واحدة بتقول لزوجها انا مش عارفة ايه العمل الصالح اللي انت عملته عشان ربنا يرزقك بيه. قال لا ده انا كل حياتي كبائر. مقدر الارزاق. بق المية نازل في الشلالات بتاعت وسط افريقيا مكتوب عليها اسمك انت. بق المية اللي انت بتشربه ده بتاعك انت. اللقمة دي بتاعتك انت مكتوب عليها اسمك انت. مقدر الارزاق سبحانه وتعالى.